الحمد لله على ما أنعم علينا من صيام رمضان وقيامه، والحمد لله الذي تفضل علينا بالشهر الكريم وتمامه. الحمد لله يجزي بالإحسان إحسانا وبالصبر عاقبة حسنا ورضوانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ثقتنا حين تسوء الظنون، وهو الملجأ حين تنقطع الحيل. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وأصلحوا العمل، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها المسلمون، أسعد الله أيامكم سرورا وألبسكم من تقواه نورا. إن كتاب الله تعالى بينة بصائره، نفيسة جواهره، فيه الحجج الظاهرة والعظات الزاجرة، حوى من الحكم أعجبها، ومن الأحاديث أصدقها وأعذبها. وحيث المقام مقام شكر وحمد، فلنترحل مع سورة من سور القرآن نتأملها ونتدبرها. سورة سميت سورة النعم لكثرة ما عدد الله تعالى فيها من النعم على عباده. سورة النحل فيها من دلائل وحدانية الله تعالى وألوهيته شيء كثير. نزلت في أخريات مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعدما احتدم الصراع بين المؤمنين والمشركين، ولم يكتمل للإيمان نصر يشد أزره، ولم ينزل بالشرك حدث يقسم ظهره. وكان المشركون يقولون أينما تعدوننا بهم، وكأن المشركين يقولون أينما تعدونني أينما تعدوننا به من العقاب الأليم. فكان الجواب حاسما في أول السورة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أيها المسلمون، ذكر الله تعالى في هذه السورة العظيمة، سورة النحل، أصنافا من النعم، حيث ذكر أصولها ومكملاتها. ففي أول السورة نعمة الوحي وإرسال الرسل داعية إلى التوحيد، وأعظم بها من نعمة: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فسمى الوحي روحا، كما أن جبريل يسمى روحا، لأن الإنسان بغير الوحي جسد بلا روح، مثله كمثل الميت. ثم ذكر الله تعالى نعمته بخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان من نطفة، ونعمته بخلق الأنعام، ونعمة إنزال الماء وإرساء الجبال وشق الأنهار وتمهيد الطرق وتزيين السماء بالنجوم واهتداء الخلق بها، في نظم عجيب وآيات باهرة. ختمها الله سبحانه بقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إنه لا موعظة أوعظ من القرآن، ولا بيان أبلغ من آيات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون،

وإليه المرجع والمآل، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي ختام هذه السورة العظيمة سورة النحل، وبعد التذكير بالنعم، ذكر الله تعالى مثلين: مثلا لمن شكر نعمة الله، وهو إبراهيم الخليل عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أما المثل الثاني فهو لمن كفر نعمة الله، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. إنها سنة الله تجري في كل زمان ومكان، والله تعالى يمهل ولا يهمل، وسنن الله لا تحابي أحدا، والله تعالى يمد الخلق بإنعامه وإفضاله ويمهلهم ويملي لهم، حتى إذا لجوا في طغيانهم واستكبروا وعميت أبصارهم عن الحق وقالوا من أشد منا قوة، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يأتيهم أمر من السماء أو من الأرض أو من فوقهم أو من تحت أرجلهم، من بينهم أو من داخلهم، تأتي الكوارث في طوفان أو زلزال أو حروب أو وباء أو انهيارات اقتصادية وزعزعات سياسية. وقد قال الله تعالى في هذه السورة في سورة النحل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف أي تنقص، فإن ربكم لرؤوف رحيم. وإن من العجيب في البشر أن يد الله تعمل من حولهم وتأخذ بعضهم أخذ عزيز مقتدر، فلا يغني عنهم مكرهم وتدبيرهم، ولا تدفع عنهم قوتهم ولا علمهم ومالهم، ويظل الناجون آمنين لا يتوقعون أن يؤخذوا كما أخذ غيرهم، ولا يخشون أن تمتد إليهم عقوبة الله في صحوهم أو في منامهم، في غفلتهم أو في استيقاظهم. وهذا هو الأمن المذموم. إنما يحدث من كوارث ونوازل تهدد العالم وتؤثر فيه هي والله آية. كيف تتلاشى أسطورة المال وتندك قلاع الربا وتنهار القوى، وينتهي كل شيء في دقائق معدودات، ويصبح الناس على ذهول مهول. أين القوة والجبروت؟ أين الهيمنة الاقتصادية؟ في لحظات وبلا مقدمات ينتهي كل شيء. إنها والله آية وعظة وعبرة، وإنها لنذر ليراجع الناس ربهم ويعودوا لخالقهم ويلتزموا شرعته ومنهاجه ويستقيموا على طريقه، وليعلموا أن القوة لله جميعا. هذا، وصلوا وسلموا على رسول الله محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم عليه يا رب تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه ونائبه وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان.